وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر على الصحيح، ففي الجمع بين السمتين بحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، إلى آخر كلامه في الحديث الحسن، لأنه كلام طويل، وكنت أظن أنه يكون أقل من ذلك، وإلا لم أقرأ كلامه كله. نرجع إلى كلام الإمام من أول كلامه لنشرع في التعليق على كلام الإمام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالطبيعي أنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، حيث أنه ذكر الحديث الصحيح وذكر له الشروط. وإجمالا لابد أن نفهم أن الحديث إما مقبول أو مردود، الحديث إما مقبول أو مردود. فإذا كان الحديث مقبول ففيه درجات في القبول، هناك درجات عليا ودرجات وسطى ودرجات أدنى أو دنيا، وفي المردود كذلك، فليس كل حديث مردود في درجة واحدة، إلا أن الجميع يشمله كلمة المردود. فالحديث المقبول له أقسام وله درجات، فأعلى درجة فيه ما كان صحيحا لذاته، وهو الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ثم في الدرجة الثانية يأتي الحديث الحسن. والحديث الحسن ليس يعني جديد على أهل العلم من المعاصرين أن يختلفوا فيه، إذ أن المتقدمون أيضا اختلفوا فيه. وحسبك بكلام الإمام الذهبي عندما يقول وأنا على إياس، يعني أنه لا يستطيع إلى أن يصل إلى تعريف للحديث الحسن. لماذا؟ لأنه درجة تعتمد على الاجتهاد. فإذا كان النظر إلى درجة الراوي، سواء كان ثقة أو مقبول أو لا بأس به أو سيء الحفظ أو مفطور أو غير ذلك، هذه كلها درجات وأكثر من ذلك في الراوي الواحد، فهذه النظرة من عالم واحد تختلف أقوال العلماء الكثر في راو واحد. فبعض العلماء يقول فلان صحيح الحديث، والآخر يقول ضعيف الحديث، والثالث يقول لا بأس به، يقبل حديثه يكتب حديثه يؤخذ به في المتابعات في الشواهد وهكذا. فالشاهد أن اختلاف أهل العلم في الحكم على الراوي ينتج عنه اختلافهم في الحكم على الحديث، إذ أن الراوي جزء من الحديث، الراوي جزء من الحديث. وكذلك أيضا إذا كانت هناك علة، فبعض العلماء يرى أن هذه علة والآخرون لا يرون أنها علة. بعضهم يراها أن فيه شهودا، والبعض الآخر يقول ليس هناك شهود وهكذا. فإذا كان الخلاف والاختلاف في تحديد كلمة ثابتة أو قاعدة ثابتة في تعريف الحسن وكذلك في درجة الراوي، إذا كانت النتيجة أن العلماء يختلفون، ومن بعدهم طلبة العلم في تعريف الحديث الحسن الذي هو درجة بين الدرجتين، بين المقبول وبين المردود، بعضهم يقبله وبعضهم يرده وهكذا. فهذا إجمالا ما يعني نود أن ننبه عليه قبل أن نشرع في التعليق. إذن الحديث الحسن هو نوع من أنواع الحديث المقبول. يبقى نركز عندما نقول مقبول ومردود، لا نقول صحيح وضعيف، لا نقول مقبول ومردود. المقبول فيه درجات، أعلى الدرجات الحديث الصحيح، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ثم الحديث الحسن الذي هو أقل درجة. فالحديث الحسن اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، وهناك تعريفات كثيرة أيضا للحديث الحسن. والحكم على الحديث بأنه حديث حسن وجد في كلام الأئمة المتقدمين كأحمد والبخاري وغيرهم ويحيى بن معين وغير واحد من أهل العلم ذكروا كلمة حديث حسن، وأخطأ من ينسب هذا الكلام إلى الإمام الترمذي فيقول إنه أول من قال بالحديث الحسن. نعم هو أول من شهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره في كتابه، ولكن الحكم على حديث بأنه حديث حسن هذا كان موجود في كلام الأئمة السابقين كأحمد بن حنبل وغيرهم. يعني لو رجعنا إلى ترجمة الإمام أحمد بن صالح المصري وترجمة عبد الله بن لهيعة، أحمد بن صالح المصري يتكلم عن ابن لهيعة فيذكر كلمة حديث حسن، حديث حسن. وكذلك وجد في كلام الإمام أحمد والإمام ابن المديني والإمام البخاري، فكلمة أن الترمذي هو أول من عرف الحديث الحسن أو أنه أول من أطلق على الحديث بأنه حديث حسن هذا خطأ. نقول هو أول من شهره وأكثر من ذكره في كتابه وسبقه به العلماء في أقوال متفرقة. فالحديث الحسن إذا نتكلم عنه من حيث اللغة، فالحسن بمعنى الشيء الجميل، الشيء الجميل. وفي الاصطلاح اختلف العلماء فيه على أقوال. نتكلم أولا على تعريف الإمام الترمذي. يقول الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للحديث الحسن، يقول هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. هذا التعريف ذكره الإمام الترمذي في آخر كتاب السنن وفي كتاب يسمى بالعلل، كتاب يسمى بالعلل وهو ملحق بكتاب السنن. وقد شرح هذا الكتاب كتاب العلل الإمام الجليل الكبير ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أمتع كتب العلل، أمتع كتب العلل. ولا أظن أن هناك طالب علم يزعم أنه يهتم بعلم الحديث لا يقرأ هذا الكتاب مرة أو اثنتان أو ثلاث. فلا بد أن يعتني طالب العلم بهذا الكتاب أولا قبل الشروع في قراءة كتب العلل الكبار، وهذا وإن كان من كتب العلل إلا أنه ميسر ومبسط في المسائل والأسلوب والأمثلة وغير ذلك. فالإمام ابن رجب شرح كتاب العلل. الحافظ الإمام الترمذي يذكر تعريف الحديث الحسن عنده فيقول: هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. طيب، الأول شرط أن لا يكون الراوي متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا. طيب، هذه اثنين. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. بعض أهل العلم منهم الإمام ابن سيد الناس يقول: بقي على الإمام الترمذي أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، أي أنه اشترط في الحديث الحسن شرطا لم يكن في الحديث الصحيح، ومعلوم أن الحسن أقل من الصحيح. كيف يشترط في الحديث الحسن شرطا لم يكن في من هو أعلى منه اللي هو الحديث الصحيح؟ رد عليه بأقوال. أن الإمام يقول أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، والراوي راوي الصحيح لابد أن يكون عدلا ضابطا. ولم يذكر العلة، ولم يذكر العلة. ومن شروط الصحيح أن ننفي عنه العلة. وأيضا قول الإمام ولم يشترط ذلك في الصحيح، أي كلام ابن سيد الناس، نقول أن الإمام الترمذي أراد أن يوضح نوعا من أنواع الحديث الحسن، لا الحسن لذاته إنما هو الحسن لغيره، أي أن أصل الرواية أو أصل الحديث فيه ضعف فينضم إليه آخر فيصبح الحديث حديثا حسنا، حديثا حسنا لغيره. وهذا التعريف لو تدبرناه وطبقنا هذا الحديث لوجدنا أن هذا ينطبق على الأحاديث الحسان. يقول: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذا أولا خرج من هذا التعريف الراوي الكذاب أو الراوي المتهم بالكذب. طيب، قد يدخل في هذا التعريف من هو سيء الحفظ أو المقبول أو المسطور أو غير ذلك بالنسبة للراوي، وهذا يتقوى بغيره، يتقوى بغيره لما سوف يأتي في آخر الكلام. ولا يكون الحديث شاذا، يعني هذا الحديث لا يكون فيه مخالفة لمن هو أوثق منه أو أرجح منه أو أقوى منه أو أولى منه، على ما سوف يأتي إن شاء الله في تعريف الحديث الشاذ. إذن ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه أي لابد أن يكون له طريق آخر. واشتراط الإمام أن يكون له طريق آخر حتى يتقوى به الطريق وليس شرطا زائدا على الحديث الصحيح. ونحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. وأيضا بعض أهل العلم يقولون بأن الإمام الترمذي يقول هو عندنا، فهو عندنا أي على مذهب الإمام الترمذي. ولا بأس أن يصطلح بعض أهل العلم وإن كانوا قليل على اصطلاح معين ويمشون عليه أو يسيرون عليه في مؤلفاتهم ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني كل إمام قد يضع لنفسه خطة في التأليف وفي تعريف معين في الأحاديث أو في الفقه أو غيره، كما فعل الإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه مصابيح السنة، فإنه قسم الكتاب إلى صحيح وحسن، فقال أما الحديث الصحيح فهو ما رواه البخاري ومسلم، والحديث الحسن ما رواه أصحاب السنن، وهذا خطأ بالنسبة لنا، لأنك قد تقول أو تجد حديثا صحيحا، حديثا صحيحا استوفى شروط الحديث الصحيح وهو عند النسائي أو عند ابن ماجه أو أبي داود أو الترمذي، فكيف نقول أنه حديث حسن؟ ولكن هذا اصطلاح للإمام وقد بينه، فنقول لمن يأخذ من الكتاب كن على دراية بمنهج الإمام. هذا التعريف يعني عندما نتكلم عن الإمام الترمذي في هذا التعريف يأتينا تعريف آخر من إمام جليل وهو الإمام الخطابي، الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أشهر من خالف الترمذي في تعريف الحديث الحسن. وإلا تعريف الحديث الحسن فيه اختلاف كثير، ولكن هذا أشهرهم وهو تعريف الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الخطابي الحسن هو ما عرف مخرجه، عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. كلمة أخرى أو توضيح آخر، هو ما عرف مخرجه، معنى أين مخرج الحديث، هل هو كوفي أم بصري أم مصري أم مكي أم مدني، مخرج الحديث، واشتهر رجاله. ورد عليه، والإمام ابن جماعة هو الذي يرد عليه أو رد عليه، قال ويرد على هذا أن الضعيف يعرف مخرجه واشتهر رجاله ولكن بالضعف. يعني هو يقول ما عرف مخرجه، طيب عرف مخرجه بماذا، بالثقة أم بالضعف؟ لم يحدد. فالضعيف يعرف مخرجه، هذا حديث مخرجه كوفي، رويه كوفي، واشتهر رجاله، اشتهر بماذا، ما هي نوع الشهرة، هل اشتهر بالثقة أم بالضعف؟ فلم يميز. فكذلك الضعيف، اشتهر رجاله أو اشتهر رجاله، اشتهر بالضعف. ولكن نرد على الإمام ابن جماعة ونقول لا بد أن نأخذ كل التعريف، إذ أنه ذكر في قوله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، فأكثر العلماء يقبلون الحديث الصحيح لا يقبلون الحديث الضعيف. إذا كان المراد أو إذا كان تعليقك واعتراضك على أن الحديث الضعيف يعرف مخرجه ويشتهر رجاله، لكن المراد هنا الحديث الصحيح بدليل أنه يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذا أكثر الفقهاء على العمل بالحديث بهذا الحديث، وكذلك يقبله العلماء عند التحقيق، يقبل الحديث عند التحقيق يقبل الحديث، وكذلك يعمل به عند الفقهاء. وهذه الجملة ترد على من يقول أن الحديث أن التعريف قد يدخل فيه الحديث الضعيف. معنى تعريف آخر وهو ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ولو قيل أن الحديث الحسن هو كل حديث خال عن العلل، أول شرط أن يكون خال عن العلل في سناده المتصل، العلل خالية مفيش علل في الإسناد المتصل، في سناده المتصل يبقى لابد أن يكون متصل، يبقى المرسل لا يدخل فيه، يبقى المنقطع المعلق المعضل، كل هذه الأمور لا تدخل في تعريف الحديث الحسن عند ابن دقيق العيد. يقول: كل حديث قال عن العلل في سنده المتصل مستور له به شاهد، له به شاهد يعني اسناد يكون له شاهد، يكون له شاهد او مشهور، او مشهور يبقى اما الاسناد معروف ومشهور، او اسناد رويه مستور وله شاهد قاصر عن درجة الاتقان، قاصر عن درجة الاتقان يعني اقل من ان يقال عنه متقن او ضابط، اقل درجة اقل، فكان لكان اجمع لما حددوه واخسر، يعني يقول ان هذا التعريف هو اجمع التعريفات. وقال الامام الطيبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولو قيل الحديث الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة سلم، او مرسل الثقة وروى كلاهما من وروى كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة، لكان اجمع الحدود واضبطها وابعد عن التعقيد. اراد ان يقول: لا نختلف ولا نعقد الامور، فان الحديث الحسن امره سهل، فهو مسند يعني حديث متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم من قرب من درجة الثقة، يعني انسان درجته قريبة من الثقة، كأن يقال عنه مثلا مقبول او صدوق او ثقة له اوهام، اما مثلا له مناكير وغير ذلك فهذا بعيد عن هذا التعريف عند الطيبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: مسند من قرب من درجة الثقة او مرسل، قد يكون بدل المسند حديث المرسل، وسيأتي معنى تعريف المرسل وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة مفقودة اللي هي من بعد التابعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام: أو مرسل ثقة وروى كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة، يبقى الأمور المتفق عليها أن يسلم الحديث من الشذوذ والعلة، يبقى اثنين ماشي نكفي الاثنين. راوي الحديث الصحيح قلنا أنه لابد أن يكون متقنا ضابطا، هنا يكون أقل منه، قرب من درجة الثقة، قرب من درجة الثقة، هذا فحسب. فقال الإمام الطيبي: لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد من التعقيد، وأبعد من التعقيد. هذا بالنسبة للتعريف. وقال الإمام الشمني تقي الدين الشمني: الحسن خبر متصل قل ضبط الراوي العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل. اذا ايضا اشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، وقال ان يرتفع درجته عن الجهالة، ماشي او ترتفع حاله عن انسان اذا عد او اذا تفرد بشيء لا يقال عنه تفرد بالمنكر. يعني هناك رواه اذا تفرد برواية يقولون فلان هذا الحديث ضعيف لان فلانا تفرد به, هو يتفرد بالمناكير, يتفرد بالمناكير او يروي المناكير. فراوي الحديث الحسن اعلى من هذا واقل من درجة الثقة, فهو درجة وسط اعلى من هذا الضعيف الذي اذا تفرد يعد تفرده منكرا, واقل من الثقة كمالك وشعبة والاوزاعي وسفيان وغيرهم, وليس بشاط ولا معلل. طيب الراوي ده حكم الضبط بتاعه ضبط عامل ازاي؟ قليل الضبط, قليل الضبط. فالحافظ ابن حجر, الحافظ ابن حجر وهو معاصر للامام السني, يقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. اذا رجعت الى تعريف الحديث الصحيح لا وجدنا انه يطابق الحديث الحسن الا في جزء واحد. يبقى الحديث الصحيح شروطه خمسة شروط, ليت بعض الشباب يكتب خلال الشروط الخمسة على التكست حتى نذكر الشروط الحديث الحسن بعدها. شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند, عدالة الرواة, ضبط الرواة, عدم العلة وعدم الشذوذ. هذه الخمس هي شروط الحديث الصحيح. طيب هي اكتب كده برضو: اتصال السند, عدالة الرواة, ماشي, خفيف الضبط, عدم العلة, عدم الشذوذ. اذا عندي خمسة شروط هنا وخمسة شروط هنا, تشتبه هذه الشروط مع بعضها الا في شرط واحد, وهو ان راوي الحديث الصحيح لابد ان يكون كامل الضبط, كامل الضبط. وذكرنا الضبط في درس سابق وقلنا الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. والضبط لابد ان يكون كاملا ممتلئ على اخره, تام الضبط. طيب اذا خف هذا الضبط يكون الحديث حسن بس. فهذه هي شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن. شروط الحديث الصحيح: احسنتم, بارك الله فيكم, اتصال السند, عدالة الرواة, ضبط الرواة, عدم العلة وعدم الشذوذ. حط عند ضبط الرواة قليل الضبط يكون الحديث ايه؟ حسن ليس بصحيح. يبقى تعريف الامام مين؟ الامام ابن حجر. وايضا يدخل فيه تعريف الامام الشمي, ويدخل فيه ايضا حديث الامام الطيبي, ماشي كده. واذا تأملنا, اذا تأملنا تعريف الامام الترمذي وجدناه قد يطابق هذا. يقول كل حديث يروى لا يكون في اسناده اذا متهم بالكذب, اي اقل من الثقة, ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه, اي لتأكيد انه لم يخطأ ولم يقع في خطأ الراوي. طيب هذه اقوال العلماء في الحديث الحسن. بعد ان تكلمنا عن هذا نقول انك صعب جدا جدا جدا ان تجعل اي قسم من اقسام الحديث, علوم الحديث, ان تجعلها كالقوالب تضع فيها ما تأخذه من شروط. هذه الشروط مطاطة, بمعنى انسان يستخدم هذه الشروط بحذافيرها. عدالة الرواة يبقى عدالة الرواة يأخذ اعلى قمة في العدالة, وبعضهم يأخذ مفهوم العدالة الوسط. فبما ان العلماء اختلفوا في تعريف العدالة اصلا, فانهم بذلك يختلفون في قبول ورد الرواية. عندي راون, عندي راون, هذا الراوي قليل العدالة او طعنت في عدالته, طعن في عدالته. تجد بعض العلماء يقبلون روايته ويقولون عليه بدعة ونأخذ منه الرواية، وتجد آخرون أو آخرين يقولون هذا الإنسان ليس بعدل إذا لا نأخذ روايته، فأصبح الاختلاف في راو واحد ماشي في راو واحد له قليل من الأحاديث أو كثير، حكم بعضهم بأنه عدل والآخرون ليس بعدل. ونأتي إلى الضبط، قد تجد العلماء يحكمون على راو بأنه كامل الضبط وقد يخطئ في حديث أو حديثين، وبعضهم قد يقول إنه خفيف الضبط أو سيء الضبط سيء الحفظ، يهم له أوهام له مناكير إلى هذه الأمور. فاختلاف العلماء في مثل هذه الضوابط لا نستطيع أن نجعل علم الحديث أو علم أصول الحديث أو علم القواعد أو علم المصطلح في قوالب، كل حاجة على قد القالب، نقول مثلا حديث ده حطه في قالب الحديث الصحيح قالب الحديث الحسن، هذا لا يمكن. فهذه الأمور مطاطة لها قرائن، عايز كلمة القرائن دي تكتبها بلون غير اللون اللي تكتب به، إذا كنت تكتب بقلم أزرق اكتب كلمة قرائن بلون أحمر أو بأي لون. هناك قرائن تجعل العلماء يقبلون رواية ضعيفة، هذه القرائن ستأتي معنا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى لتوسع ماشي. ولكن الشاهد أن هناك أحاديث في الكتب كتب أهل العلم كالمسانيد والسنن وغيرها يحكم عليها بعض أهل العلم بالضعف وبعضهم يحكم عليها بالصحة. من أين جاء هذا الاختلاف؟ من تحقيق من تحقيق هذه الشروط في الحديث الحسن إجمالا وما قل ضبط رويه وكان عدلا ولم يكن شاذا ولا معللا مع اتصال السند، يعني نفس شروط الحديث الايه الصحيح ماشي. طيب هل الحديث الحسن معمول به او يؤخذ ومقبول ويحتج به العلماء؟ نعم. لماذا؟ لأننا قلنا قبل الكلام في أول محاضرة قلنا أن الحديث انقسم إلى مقبول ومردود، والحديث الحسن نوع من أنواع الحديث المقبول. الحديث الايه؟ المقبول. يبقى هو داخل ضمن المقبول، ولكن ليس كل مقبول في درجة واحدة. فليس مثلا من نجح في شهادة ما وبدرجة مثلا الامتياز درجة الامتياز جاب مثلا 99% مثل الذي جاء مثلا نجح بدرجة 50%، كلاهما يكتب على استمارة الاختبارات كلمة ناجح، او ختم ناجح على الاستمارة ماشي. فكلمة ناجح على هذا وذاك، ولكن شتان ما بين من نسبته 99% وبين من نسبته 51 أو 50%، ولكن كلاهما كلمة ناجح كذلك كلمة مقبول. فالحديث المقبول يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، فكل هذه الأنواع داخلة ضمن الحديث المقبول. خلاص يا اخوانا. طيب إذا قيل لك ما حكم الحديث الحسن قل هو حديث مقبول. طيب هل هناك في الحديث الحسن درجات؟ يعني احنا خلاص اتكلمنا عن قلنا درجات المقبول اربع درجات، صحيح لذاتي، حسن لذاتي، صحيح لغيري، حسن لغيري، هذه درجات المقبول. طيب نمسك الحديث الصحيح، هل هناك درجات داخل الحديث الصحيح؟ نعم، قلنا اعلى الدرجات مالك عن نافع بن عمر، او الزهري عن سليمان عن ابي، الى اخره، ماشي، الى اخر هذه الاقوال التي تكلمنا عنها. وقلنا كلام الامام قلنا كلام الامام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن تقسيم الحديث، وقلنا انه قال وبالصحيح والضعيف قصده في ظاهر لا القطع والمعتمد. والمعتمد ما هو المعتمد؟ امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي، قلت عنه احمد، الى اخر قول الامام. فيقول والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد. يبقى يتكلم على ايه؟ ما اختلاف العلماء في قول اصح الاسانيد. فيقول هو الصحيح والمعتمد عند العلماء ان نمسك عن حكمنا على اعتبار ان هذا من اقوى الاسانيد، لان كل عالم يحتج، واحد قال مالك عن نافع بن عمر، والاخر لم يزد مثلا مالك قال انا عندي مثلا الزهر عن سالم عن ابيه، والاخر يرى مثلا فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. يعني اختلاف العلماء في جعل اعلى درجات، وان كنا نقول ان هناك درجات في الصحيح، ماشي، درجات في الصحيح. طيب اذا كان دخل في هناك درجات في الصحيح، اذا هناك درجات في الحسن، هناك درجات في الحديث الحسن. الامام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اظن هو كتب يقول ان هناك مراتب للحديث الحسن، كما ان للحديث الصحيح مراتب، هناك مراتب للحديث الحسن. فقال فاعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده، بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده. يعني ايه هذا الكلام؟ الاخوة اللي بتكتب هيكتبوا درجات المقبول، صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري، مش كده؟ وهنيجي عند الصحيح لذاتي درجات الحديث الصحيح، فلان عن فلان عن فلان، او لازم تكتب او فلان عن فلان عن فلان، او فلان عن فلان عن فلان، هذا على اجتهاد اهل العلم او اختلاف اهل العلم. هنيجي بعد كده نكتب درجات الحديث الحسن، درجات الحديث الحسن. هنكتب مثلا بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده. بهز هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة ابن معاوية القصيري، ماشي، جده صحابي جليل، جده صحابي جليل، وهو صدوق روايته يعني او درجته لا تخرج عن الصدق، واستشهد به الامام البخاري وعلق له بعض الروايات، فدي درجة من الدرجات. وهناك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فقول القائل حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فاذا كان يقصد بجده جد عمرو فالحديث منقطع. ليه؟ لو عمرو بن شعيب ابن محمد عن جده فمش هينفع، عمرو بن شعيب ابن محمد، فعمرو عن ابيه اللي هو يمين هو شعيب، عن جده اللي هو محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون منقطع. طيب اذا كان يقصد به عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو مين؟ شعيب. عن جده اي جد شعيب مش جد عمرو، يبقى جد شعيب مين بقى؟ يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا صحابي جليل. فالهاء بتاع جده دي تعود على من؟ هي دي فيها خلاف. الحافظ ابن حجر رجح انه تعود على شعيب وليست عمرو. ان حرف الهاء الضمير يعود على ضمير جدي، تعود على شعيب وليس عمرو. الاخ اللي كاتب مراتب الحديث الحسن يكتب بهز بن حكيم عن ابيه عن جدي وعمرو وليس عمر، ع فتح العين وليس عمر بالضم، عمر بالضم، يبقى ما فيش واو في الاخ، عمرو يبقى فيه واو. ماشي يا شيخ؟ وهناك اسناد ذكره الحافظ ابن حجر. نعم احسن الله عليك، احسن الله. نعم احسن. هناك اسناد ذكره الامام ابن حجر اثبت فيه انه ان المراد بكلمة جدي وجد شعيب، ذكر ذلك في فتح الباري. فذهب عني الان المصدر، ليت بعض الشباب يبحث بعد الدرس ويكتبوا، يعني يكتبوا لنفسه على الاقل. وهم تحقيق يعني ان بعض اهل العلم يطعن في كلمه عمرو بن شعيب يعني عن جدي، فيقول مثلا ان جدي تعود على عمرو وهذا اسناد منقطع ويرد الايه؟ الحديث. بل قال الامام احمد بن حنبل ردا على هذا، قال ربما احتججن به وربما وجسات القلب، يعني رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قد نحتج بها في بعض الأحكام أو بعض الأحاديث، وربما رددنا هذه الرواية، ربما وجست القلب، يعني نخلق منها عندنا انشغال أو قلق من قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وربما احتججنا بها، وربما احتججنا بها. بل قال البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، رأيت أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد من المسلمين بعدهم. يعني شوف بقى البخاري ينقل الكلام هذا، الكلام عن من؟ عن أحمد بن المديني وابن راهويه، إسحاق بن راهويه وأبا عبيدة القاسم السلام وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد، ما تركه احد من المسلمين بعدهم. وهذا الكلام ذكره ابن كثير في البحث. وقال البخاري ايضا مره اجتمع علي بن مديني ويحيى ابن معين واحمد وابو خيثمه وشيوخ من اهل العلم فتذكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه. ماشي. وذكروا انه حجه، وقال احمد بن سعيد الدارمي احتج اصحابنا بحديثه. قال النووي في المجموع وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من اهل الحديث وهم اهل هذا الفن وعنهم يؤخذ العلم. طيب اجمال هذا الكلام ان روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قد يحتج بها العلماء وقد يردون روايته، وهذا إن دل فإنما يدل على أن علم الأصول، أصول الحديث، علم مرن ليس علم صلب أو قواعد أو قوالب. لابد أن نفهم لماذا رد هذه الرواية، لماذا قبل تلك أو الرواية الأخرى، يعني بيقبل الرواية دي ليه ويرد الأخرى ليه. يبقى هناك قرائن التي قلت انك لابد ان تكتبها بكلمه او بلون غير اللون الذي تكتب فيه. فلابد ان نستحضر هذا ان العلماء قد يقبلون روايه ويردون اخرى ونفس الراوي. فمراتب الحديث الحسن قد يكون بهز بن حكيم عن ابيه عن جده او عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أو ابن إسحاق وهو محمد ابن إسحاق عن التيمي أي محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي. هذه رواية أيضا رواية حسنة. محمد ابن إسحاق رمي بالكذب ورمي بالتضعيف فقالوا يؤخذ من روايته ورمي بالتدليس وهو مدلس، ولكن قالوا في الثير أو الثيرة يؤخذ منه لأنه مميز في هذا الفن، أما في غيره فلا يؤخذ منه. وقد يعني نفذه الإمام مالك فقال أنه كذاب ولا يؤخذ منه أي شيء ولا سيرة ولا غير سيرة. ولكن كثير من أهل العلم بل جمهور أهل العلم يحتجون بروايات محمد بن إسحاق إن كانت في السيرة، إن كانت في السيرة، إلا أن يتفرد برواية، يتفرد برواية لا نقف عنده، إنما لا يتفرد ويرويها غيره يحتج به. هذه درجات. وأيضا كحديث حجاج بن أرطأة والحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة، هؤلاء أيضا يدخلون من ضمن الحديث الحسن وإن كانوا أقل منه، وإن كانوا أقل من الدرجة الأولى. فنرجع إلى الحديث الحسن، قلنا أن الحديث الحسن فيه درجات، درجات أعلى درجة أو بلاش أعلى درجة، فيه درجات، منها رواية بهز بن حكيم عن أبي عن جدي، منها عامر بن شعيب عن أبي عن جدي، ومنها رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومنها أيضا رواية الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة والحجاج بن أرطأة. الجزئية دي ارجع فيها إلى كتاب تدريب الراوي، ارجع إلى كتاب تدريب الراوي، ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ما يسرك في توضيح هذه المسألة وأكثر من ذلك. عندنا أمرين، الأمر الأول عندنا أمران، الأمر الأول أمر أو قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. فإحنا لسه بنقول حديث صحيح رويه ثقة عدل، أو عدل ثقة تام الضبط. طيب الحديث الحسن ده صحيح، الحسن قليل الضبط او خفيف الضبط او اقل من الراوي الصحيح، كيف نجمع بين الاثنين، كيف نجمع بين الاثنين في حكم، في حكمنا على حديث واحد. فيها اختلف العلماء في مراد الامام الترمذي بقوله حديث حسن صحيح. ماشي. فبعض العلماء يقول، وهو كلام الإمام النووي، يقول إذا كان الحديث له إسنادان فأراد الإمام الترمذي يقول حسن من جهة إسناد، صحيح من جهة إسناد آخر. ماشي، ده كلام من الإمام النووي ومشى عليه الإمام السيوطي. بيقول إذا كان الحديث له إسنادين يبقى الإسناد الأول حسن، الإسناد الثاني صحيح. طيب هل هذا التعريف أو هذا التعليل له وجه أو مقبول بل مردود؟ لماذا هو مردود؟ لأن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما ذكر الحديث الحسن في كتابه قال فإنما أردنا به حسن الإسناد، حسن الاسناد عندنا. خلاص. طيب الامام الترمذي لو قال ان هذا الحديث حسن صحيح، ماشي، معنى هذا ان في اسنادين، اسناد حسن واسناد صحيح. طيب بمعنى ذلك كلمة حسن صحيح هي اعلى من الصحيح. كلام أهل العلم أن تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره هذا خطأ، لابد أن نضع أعلى درجة حسن صحيح، على مفهوم من فهم هذا الكلام من تعريف الإمام الترمذي. بيقول له إيه؟ إن الإمام الترمذي يقصد إن الحديث الحسن صحيح بإسنادين، واحد حسن والآخر صحيح. طيب، يبقى على هذا إن دي درجة أعلى، الحديث الحسن انضم إلى الحديث الصحيح. يبقى لابد ينبغي على أهل العلم أن يضعوا ترتيب أو درجات الحديث المقبول أعلى درجة الحديث الحسن صحيح، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد إن هو لابد أن يوضع إيه أعلى درجة. بل جت مشكلة تانية، اللي هي إيه المشكلة التانية؟ إيه؟ إن هو أحيانا يقول حسن صحيح غريب، يعني هو اتعقدت بالجملة الأخيرة دي بكلمة غريب، والغريب هو ما رأاه الراوي أو تفرد به راون، ماشي؟ برضه يجيب تفصيل برضه إيه الغرابة. طيب إحنا دلوقتي عندنا إسنادين الحديث، دي إسنادين، واحد صحيح واحد حسن. لو افترضنا هذا، طيب نحلها إزاي لو قال في الإسناد حديث حسن صحيح غريب؟ ثلاث أقوال، فما فيش إسنادين بقى، غريب دي يعني الإسناد واحد بس، فسكتوا. أيوة إحنا كده ما نعرفش، كده ما نعرفش، يبقى نرجع تاني نحاول نبحث عن إيه؟ عن تعريف بالنسبة لهذا أو تعليل لكلام الإمام الترمذي، تعليل لكلام الإمام الترمذي. كلمة حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، نعم، لو قال هذا لا عندنا إشكال. يبقى على كلام النووي والسيوطي مش هينفع، لأنه ما بيقولوا إيه؟ إنه يعتبر من إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. طب كلمة غريب معناها حديث واحد بس. حاول بعض أهل العلم أن يرد على هذا الكلام، قال أو يعني يوضح هذا الكلام بنفس التعريف. قال لك لا، ده هو يقصد غريب أي ليس له إلا إسناد، إسناد واحد. وحسن أي انضم إليه قرينة أخرى، انضم إليه قرينة أخرى. وصحيح صار بمجموع أو بطريقين أنه حديث صحيح، وهذا صعب، ماشي؟ طيب، ولا إجمال لكلام الإمام الترمذي لا توضيح له إلا بهذا الأمر. ترجع لكلام الإمام ابن رجب ستفهم كلمة حسن وحسن صحيح وحسن صحيح غريب وصحيح غريب، كل ده هتلاقيه، وغريب فقط، كل ده هتلاقيه فين؟ في كلام ابن رجب في شرحه على كتاب العلل للإمام الترمذي. لكن هنتكلم على المتقدمين اللي هم قبل هذا كالإمام النووي وغيره، قبل الإمام ابن رجب، اللي هم اتكلموا على هذا التعريف وصار على الناجين المتأخرون. فبيقولوا إن كلمة حسن صحيح معناه يبقى ليه إسنادين، ده إذا كان ليه إسنادين يعني. طب ليه إسناد واحد؟ إسناد واحد فقط؟ هنضيق عليهم. قال لك لو ليه إسناد واحد نخرج برضه هنعرف نطلعها. قال لك حسن بالنسبة للإسناد، صحيح بالنسبة للمتن. يعني شوف هو عاوز يأول حاجة معينة. قال لك لو ليه إسنادين يبقى حسن من طريق بإسناد، صحيح من إسناد آخر. طب لو الإسناد واحد تفرغ بها الراون. قال لك حسن من جهة الإسناد، صحيح من جهة المتن. طب ردوا عليهم بإيه؟ بقول الإمام الترمذي أيضا اللي وزغناهم شوية، فإنما أردنا به حسن إسناده، أردنا به حسن إسناده. يعني بتكلم على درجة إيه؟ بتكلم على حسن الإسناد وليس حسن المتن، ماشي؟ الإمام السيوطي اختار هذا القول ومشى عليه، ماشي كده؟ والإمام النووي في كتابه، وابن الصلاح أيضا. طيب، في قول أو فريق آخر قال لا، احنا مالناش دعوة بالكلام ده، احنا عندنا الحديث الحسن صحيح، ماشي؟ الحسن الصحيح، إن هو لو ليه إسنادين ممكن نقول إن هو إيه؟ ممكن نقول إن هو حسن من الإسناد صحيح من الإسناد الآخر. طيب لو كان لإسناد واحد مش هيكلم عن المتن بقى، لأن هو الإمام قال أنا أقصد الإمام التلميذ قال أنا أقصد بهذا الكلام الحسن الإسناد بخلاف الإسناد. فقالوا بس احنا برضه عندنا ايه؟ عندنا مخرج. اللي هو المخرج؟ قالوا قوم حسنوه وقوم آخرون صححوه. يبقى حسن صحيح كأنه يريد أن يقول حسن أو صحيح للتردد، عكس الكلام الأول إن هو حسن صحيح جمع الاثنين وهذا أقوى من الصحيح. لا ده بدأت فيه في تردد، حسن أو صحيح، حسن إيه أو صحيح. يعني عشان من حاضر، لا هو يفريه كده، هو يقولون حسن الاسناد صحيح المتن، لان المتن ممكن يتقوى باسناد او بشواهد من القرآن او بشواهد حديث اخر المتن نفسه. انما لو قوية، لو قلنا صحيح اسناد بماذا تقوى الاسناد؟ اذا تقوى الاسناد تقوى المتن، ماشي؟ فاحنا دلوقتي بس عايزين ايه نركز في الجملة. كلمة حديث حسن صحيح كيف يجمع بين الامر وما هو اقل منه؟ الاقل منه هو الحسن. العلماء قالوا ان كان هذا الحديث له اسنادان فهو اسناد صحيح واسناد حسن، اسناد صحيح واسناد حسن. قالوا طيب، او هم بعضهم رد عليهم قالوا طيب لو كان الحديث فيه غرابة يعني ليس له اي اسناد واحد، انا برضو هنطلع لها حاجة، قد يكون حسن الاسناد صحيح المتن، صحيح المتن. قلنا لا اقصد ده هو يقصد الاسناد فقط، قالوا بس برضو عندنا رد. يبقى حسن عند قوم صحيح عند قوم اخرين، فكأنه يريد ان يقول حسن او صحيح. ده اجمال الاقوال في تعريف الحديث الحسن الصحيح عند الامام الترمذي. من اراد الرجوع فليرجع الى كتاب شرح علل الترمذي للامام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فانه يعني احسن في هذه الجزئية وفي الكتاب كله، ولكن هذه الجزئية بالذات يعني لن يشرحها لك الا الامام الترمذي. مهما شرحها لك عالم او شيخ، فان الامام ابن رجب اقصد الامام ابن رجب فانه توسع فيها وذكر فيها الاقوال، وسترتاح باذن الله تبارك وتعالى ان قرأت في شرح علل ابن رجب. وانا اوصي طلبة العلم خاصة طلبة علم الحديث ان يقرأوا هذا الكتاب كله، ان يقرأوا هذا الكتاب كله. وفترة قلت للشباب ان يقرأوا هذا الكتاب فكانوا يستكبرون الكتاب، يقول لك كتاب كبير، يقول لك لا ده كتاب كبير وهياخد منا وقت. فلما قرأوا فيه فوجدوا فيه فوائد جمة، فعرض كثير منهم ان يقرأ هذا الكتاب، يعني يقول لك انا هقرأ على الشيخ الكتاب لان فيه فوائد واستفادوا منه، وبفضل الله عز وجل يعني عملوا بالنصيحة واستفادوا كثيرا من قراءة هذا الكتاب المبارك. فالشاهد ان الحديث الحسن هو اقل من الحديث الصحيح، وجمع بينهما الحافظ الامام الترمذي، وهذا منهجه، هذا له تقسيمه الخاص وهذا اصطلاحه الخاص، ولا يعني يؤخذ بهذا، فكل منا له ذلك ان بين منهجه، وقد بين الامام. ولكن يعني من يقع في الخطأ فانما هو ابتعد عن فهم كلام الامام او ما هو مراد الامام من الكلام. كلام واضح ولكن قد يخفى على بعض الناس ويكون ظاهرا للاخرين او لاخر، فهذا يعني يخرج من خلاف الامام الترمذي. الامام الترمذي خرج من هذا لانه وضح، سواء احنا فهمنا او ما فهمناش دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه. طيب ده بالنسبه لتعريف الحديث الحسن، وبالنسبه لاشكاليه الحديث الحسن الصحيح عند الامام الترمذي، وايضا اشكاليه او درجات الحديث الحسن. درجات الحديث الحسن. طيب الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول الإمام فأقول وبيتكلم بقى على تعريفه هو الحديث الحسن ماشي. طبعا احنا ايه اجملنا كل الكلام ولو قرأنا الكلام مرة تانية هنعرف ان احنا قرأنا الكلام اللي هو ذكره والتعليق عليه. يعني هو اتكلم على تعريف الخطابي ثم قالوا هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. فأقول هو نفس الكلام اللي الإمام الذهبي يسيب أن نفس الكلام التعليق على التعريف وقد تكلمنا عنه. فيقول الإمام فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ده إجمالا ده كلام جميل جدا ماشي. يبقى اللي أعلى من الضعيف أعلى من الضعيف وأقل من الصحيح ماشي كده. أعلى من الضعيف وأقل من الصحيح يعني واحد لم يرسب في الاختبار ولم يكن من الأوائل يبقى نجح بالعافية جاب 50% مش مشكلة جاب 50% يبقى عدى خلاص. ده معنى تعريف الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. ما سلم من ضعف الرواة طيب ما برضو الصحيح ما سلم من ضعف الرواة لا في فرق. ما سلم من ضعف الرواة يكون درجة مثلا ممكن يكون مستور أو مقبول هو ليس بضعيف هو. إنما الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط ماشي. ثم يقول والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. نعم درجات النجاح 100 من أول 100% و 50% يبقى آخر درجة في النجاح 50% ليس بعدها إيه؟ ليس بعدها درجة. ونقل كلام بعض الأهل العلم وقيل الحسن ما ضعفوه محتمل ويسوغ العمل به يعني احتمال ضعيف ولكن يعني العلماء يعملون به وليس هذا يعني طبعا ايه معمول بهذا القول يعني قول ان هو الحديث الحسن فيه ضعف بل يقصد به الحديث الحسن ايه لغيره اللي هيجي بعد كده ان شاء الله خلاص. طيب الامام الترمذي الامام الذهبي يذكر اعلى مراتب الحسن باهز بن حكيم عن ابي عن جدي وعمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي وامثال ذلك وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن فان عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بانها من ادنى مراتب الصحيح. لا هو صحيح بس لا صحيح ايه على قده ماشي كده. ثم يقول ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة أو ابن ضمرة وحجاج بن أرطأة وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني ايه احتمال يعني احتمال يدخل فيه ضعف في أي جزئية اكتب الجملة عشان انا مش مبصيتش للتكست يعني. طيب الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى انتهى من حديث الحسن ثم دخل في النوع الذي بعده قال والضعيف يعني اتكلم عن حديث الضعيف. قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا ما نقص عن درجة الحسن قليلا. طبعا الضعيف نخليه المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله. وناخد معاه المطروح وناخد معاه الموضوع، هناخد ضعيف وبعض الايه انواع الضعيف باذن الله تبارك وتعالى. فنرجع الى الحديث الحسن وننتهي منه، يعني نزيد او نضيف عليه بعض الامور، يعني منها مثلا ايه الكتب التي اذا اردت ان تنظر. طيب، وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوء العمل به. نعم، يعني هو يجوز العمل به. اذا الحديث الحسن ضعفه قليل يتحمل او يتحمل ويعمل به، ده الحديث الايه الحسن، ده تعريف من التعريفات. ما عايز يقول ان في اكثر من تعريف من الحديث الحسن ومنها هذا التعريف. يبقى في ضعف ولكن يتقبل. الرواية مثلا فيها ابن اسحاق، او رواية فيها مثلا باز ابن حكيم عن ابيه عن جده، وعمل بها العلماء. يعني هل ممكن يأتي فيه ضعف؟ ضعف محتمل يجبر. يجبر بماذا؟ بالقرائن التي ذكرت انها تجعل في كلمة او بلون مختلف. نعم، لكن نعمل به. نعم، نعمل به. الامام الترمذي ذكر، ولكن هذا حديث ضعيف مش حسن، كمان اقل من الحسن، في رواية في حديث من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، قال هذا حديث ضعيف ولكن عليه العمل، عليه العمل، أو عمل به العلماء، عمل به العلماء، فعمل العلماء على أن من أذن فهو يقيم، ولكن ليس بالدليل، ليس بأقصد، ليس بالحديث، ليس استنادا إلى الحديث، ولكن استنادا إلى عمل العلماء. إيه مستند العلماء؟ الله أعلم. مسلم العلماء الله أعلم، ولكن العمل جرى على أن من أذن فهو يقيم، مش كده؟ فهذا حديث ضعيف ويعمل به. طيب، ما بالنا إن كان حديث يعني ضعيف قليل أو في ضعف يسير أو مختلف في ضعفه، هذا أيضا يكون أقوى من الذي سبق. طيب، بعض الكتب تذكر الروايات، يعني مثلا نقول الصحيح، الحديث الصحيح بنقول على طول البخاري ومسلم. طب الحديث الحسن نلاقيه فين؟ تجده في اي كتاب دون البخاري ومسلم، دون البخاري ومسلم، اي كتاب دون البخاري ومسلم، كتب السنن الاربعة او المسانيد او الموطئات او المشيخات او المعاجم او التواريخ، قد نجد في هذه الكتب التي ذكرتها حديثا صحيحا، وقد نجد فيه حديثا حسنا، وقد نجد فيه حديثا ضعيفا، ولكن الغالب فيها الحديث الحسن، كسنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه مسند احمد وغيرهم من هذه الكتب التي هي في نفس المضمار، كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمه، مسلم الحاكم وغيرهم. نعم، بقية كتب السنة الأربعة وغيرها بقى، يعني ضيف عليها مثلا مسند أحمد، مسند إسحاق، موطأ مالك، سنن الدارمي، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، هذه كتب نعم فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، ولكن الغالب عليها الحديث الحسن، الغالب عليها أو أكثرها حديث إيه؟ حديث حسن مقبول. والحديث الحسن من ضمن حديث الايه المقبول. الامام ابو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب وهو السنن، سنن ابي داود من اقوى السنن، بل ان كثير من اهل العلم يقدمون سنن ابي داود على سنن الترمذي، يقدمون سنن ابي داود على سنن الترمذي، قالوا انه اشمل من سنن الترمذي واقوى، وبعدهم يقدموا سنن النسائي على ابي داود والترمذي، قالوا ان شرط النسائي اقوى من شرط ابي داود وشرط الترمذي، وان الاحاديث الضعيفة عند النسائي اقل من غيرها عند ابي داود والترمذي وابن ماجه، فاقوى السنن قالوا النسائي، واضعف السنن سنن ابن ماجه، والوسط ابن ابي داود والترمذي، فأبو داود أرسل رسالة إلى أهل مكة، رسالة يذكر فيه خطته في كتابه السنن، قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح أي مقبول، يعني هو صالح هي تقبل، يعني حسن معناها ايه حسن ماشي. فهذا ايضا حكم من الامام داود على الاحاديث اذا سكت عن الايه عن الرواية. وكذلك بعض اهل العلم يذكرون الرواية ثم يعقبون بالحكم عليه كالإمام الترمذي وهو أشهرهم، يقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن. وكذلك الإمام الدارقطني في كتاب السنن يذكر هذا أيضا، والمسند أحمد قال عنه الإمام ابن تيمية اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لسبت أبي داود، شيء موافقا لشرط ابي داود، يعني معظم الاحاديث اللي عند ابي داود عند احمد قريبه من سنن ابي داود، يعني نفس الشرط روايه فلان عن فلان نفس الكلام ده تلاقيه عند ابي داود لكلام الامام ابن تيميه. وقال ابن عبد البر كل ما سكت عليه ابو داود فهو صحيح عنده، لا سيما ان كان لم يذكر في الباب غيره. ماشي، ابن عبد البر يقول اذا اي حديث عند ابي داود وسكت عنه ابو داود فهو صحيح عنده، ليه؟ لانه هو الذي قال هذا، قال فان لم يكن فان سكت عنه فهو صالح الحديث، صالح اي مقبول، مش كده؟ وكلمه صالح اقل من كلمه صحيح. طيب هذا بالنسبه للحديث الحسن، يبقى تعريفه قلنا وما اتصل سنده وكان رواته عدول وقليل الضبط او خفيف الضبط، ماشي، ليس فيه علة ليس فيه شذوذ. هذا اجمالا تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الحسن. وله مراتب ذكرناها، حكمه انه مقبول من درجة الحديث المقبول، ومظام الحديث الحسن قلنا ان الحديث الحسن يوجد في كتب السنن. وتاني تاني جملة من اول فين التعريف، ما رواه او ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهاه من غير علة ولا شذوذ. انتوا مش عندكم تعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الصحيح هو بس كلمة تام الضبط شيلوها وحطوا خفيف الضبط بس، احسنتم بارك الله فيكم، شيلوا تام الضبط حطوا خفيف الضبط، ده تعريف الحديث ايه الحسن، ده اجمالا علشان نمشي ايه نمشي عليه بعد ذلك، وان كان في العملي سيظهر هذا الكلام وتحقيقه هل يعني بالحذافير ام يعني ممكن يكون في امور مطاطه، وهذا ان شاء الله تبارك وتعالى سياتي معنا في دروس او دوره التخريج ودوره علم الرجال ودوره علم الآلة بإذن الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية. وما اتصل صندوق بنقل عدل خفيف الضبط عن إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حديث الضعيف في اللقاء القادم، وناخذ معه المطروح والإيه المطروح والمكذوب أو الضعيف والمطروح والموضوع، ماشي، إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنهم في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب حد عنده إشكال في هذا الدرس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.